بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، فما زلنا مع أوزان الفعل المجرد والفعل المجرد له أربعة أوزان: فعلل وفعل وفعل وفعل. واحد للمجرد الرباعي، وثلاثة للمجرد الثلاثي. أما المجرد الرباعي فمضارعه دائما يفعل دون شذوذ، وأما فعل فمضارعه دائما يفعل دون شذوذ، وأما فعل فمضارعه يفعل أو يفعل. فأما يفعل فهو المخيس، وأما يفعل فهو شاذ، وهو 33 فعلا، منها 13 شذت مع القياس، ففيها يفعل على الشذوذ ويفعل على القياس، و20 شذت بدون القياس، فجاءت كلها على يفعل. هذا ما شرحناه وبينا. يبقى لنا وزنان، وهما يبقى لنا وزن واحد عفوا، وهو وزن فعل. ولكن قبل أن نبدأ في هذا الوزن لابد أن نبين المقصود بالمقيس والشاذ أولا، حتى تكون على بصيرة بهذه المصطلحات وعلى فهم لمعناها. يقال هذا مقيس وهذا شاذ. ماذا يقصد بمقيس وماذا يقصد بشاذ؟ انتبه، هذا ما سنبدأ به درسنا اليوم إن شاء الله. الفرق بين المقيس والشاذ. الفرق بين المقيس والشاذ. تعلمون أن للصرف قواعد. الفرق بين المقيس والشاذ. تعلمون أن للصرف قواعد، منها مثلا أن الماضي المجرد إذا كان على فعل فالمضارع يفعل. هذه قاعدة أم لا؟ قاعدة. المضارع الذي يكون على وزن الماضي الذي يكون على وزن فعل، الماضي الذي يكون على وزن فعل مضارعه يكون على وزن يفعل. هذه قاعدة. من أين جاء العلماء بهذه القاعدة؟ استنبطوها من كلام العرب، أليس كذلك؟ قالوا لنا كل فعل على فعل مضارعه يفعل. من أين جاءوا بهذا؟ اخترعوه؟ ابتدعوه؟ لا، وجدوه، وجدوه في كلام العرب فبينوه، استنبطوه واستخرجوه من كلام العرب. فالصرف له قواعد، وهذه القواعد قد استنبطها العلماء من كلام العرب. كالنحو أيضا، النحو له قواعد استنبطها العلماء من كلام العرب. Thank you. النحو أيضا له قواعد قد استنبطها العلماء من كلام العرب. فمثلا من قواعد النحو أن الألف واللام من خصائص الأسماء، من القواعد النحوية المعروفة أن الألف واللام من خصائص الأسماء. يقال الرجل والغلام، ولا يقال اليكتب، الكتب، الفي، العلى، الإن، لا يقال ذلك، لا تأتي ال مع الأفعال ولا مع الحروف. فللصرف قواعد استنبطها العلماء من كلام العرب، وللنحو قواعد استنبطها العلماء من كلام جديد. من هنا نقول المقيس هو الذي وافق القواعد، المقيس هو الذي جاء موافقا للقواعد. هذا في النحو وفي الصرف لا بأس، عندما يقال في النحو هذا مقيس يعني موافق للقواعد، يقال في الصرف هذا مقيس يعني موافق للقواعد. فالمقيس هو الذي وافق قواعد، هنا يعني كلامنا في الصرف، لكن هذا الكلام يعم النحو أيضا، يعني الكلام الآن على الصرف لكن يدخل فيه النحو أيضا بنفس الكلام. فالمقيس هو الذي وافق قواعد الصرف التي استنبطها العلماء من كلام العرب. فإذا جعلت فعل يفعل فهذا مقيس، أليس كذلك؟ جميل. وأما الشاذ فهو الذي خالف القواعد التي استنبطها العلماء من كلام العرب. الشاذ هو الذي خالف القواعد، فمثلا لو وجدت لو، ولو للامتناع معنى ذلك أنه ليس موجود، لكن نقول لو وجدت فعلا في الماضي على فعل، ووجدت المضارع يفعل، لو وجدت فعلا في الماضي على فعل ووجدت المضارع على يفعل وليس يفعل، يكون مقيسا أم شاذا؟ يكون شاذا. لو وجدت الألف واللام قد دخلت على فعل، يكون ذلك مقيسا أم شاذا؟ شاذا. فالمقيس ما وافق القواعد، والشاذ ما خالف القواعد. جميل جدا. ولكن انتبه لما يأتي، يقولون الشاذ ثلاثة أنواع. شاذ قياسا واستعمالا، شاذ قياسا لا استعمالا، شاذ استعمالا لا قياسا. انتبه معي، الشاذ هو المخالف للقواعد، جميل جدا، لكنه ثلاثة أنواع. شاذ قياسا واستعمالا، شاذ قياسا لا استعمالا، شاذ استعمالا لا قياسا. انتبه معي، لو خرجت اليوم بهذه الثلاثة فهذا يكفيك، تمام؟ لو فهمت اليوم هذه الثلاثة هذا يكفي، ترجع إلى البيت خلاص تحمد الله تعالى. انتبه معي، ماذا يوصل؟ القياس هو ما خالف القواعد. عفوا، القياس ما وافق القواعد، والشاذ ما خالف. ولكن هناك شيء يسمى الاستعمال، هناك شيء يسمى يعني استعمال العربي له. قد يكون الشيء شاذا لكنه كثير في الاستعمال. سأبين. وقد يكون الشيء مقيسا لكنه قليل في الاستعمال. انتبه. لا يلزم ان يكون المقيس كثير الاستعمال. سأفسر هذا، لكن أبدأ بالقاعدة وذلك أفسر. لا يلزم أن يكون المقيس كثيرا في الاستعمال، ولا يلزم أن يكون الشاذ قليلا في قد يكون الشيء مقيسا موافقا للقواعد لكن العرب يستعملونه قليلا، وقد يكون الشيء شاذا مخالفا للقواعد لكن العرب يستعملونه كثيرا. أعطينا مثالا لو سمحت. سأعطيك مثال. لكن أرجو أن ينفتح ذهنك للمثال. عندنا في النحو كما قلت هذا الكلام ينطبق على النحو الصرف. النحو في النحو هناك مسألة وهي إعمال المصدر. إعمال ماذا؟ مصدر. المصدر يعمل عمل الفعل. انتبه معي لو سمحت لكل كلمة. لو فاتتك كلمة فلن تفهم ما بعدها. إعمال المصدر. المصدر يعمل عمل الفعل. يعني يرفع فاعلا وينصب مفعولا به. يأتي بعده فاعل ومفعول. أنا أقول مثلا سرني بارك الله حفظ زيد القرآن. سرني حفظ زيد القرآن. أنت سبق كده ضعوا شيئا خلف الباب. الكرسي. لا سيسقط الكرسي. أنا سأجد في قلبي. لحظة. بسم الله الجلال. خلاص. لا. تمام. انتبه معي. نقول سرني حفظ زيد القرآن. ما هذا يا إخوان؟ هذا مصدر. نعم. هذا مصدر. هذا المصدر يمكن أن نضع في مكانه أن حفظ أو أن يحفظ. المصدر يؤول بأن والفعل. سيكون التقدير سرني أن حافظ أو يحفظ زيد القرآن. زيد القرآن. فانظر ما يعرف زيد والقرآن. لكن لما جاء المصدر والمصدر اسم جاء الفاعل مضافا إليه فقلنا سرني حفظ زيد القرآن. فزيد مجرور في محل رفع. يعني الكلام هذا أصله تفصيله في الصرف، لكن نحن نأخذ منه فقط الفائدة. تفصيله في النحو، لكن نأخذ موضع الشاهد. زيد مجرور في محل رفع فاعل، أليس ألا ترى أنه فاعل؟ هو الفاعل، هو الذي حفظ. والقرآن ماذا؟ مفعول به. هنا المصدر عمل عمل الفعل لكنه مضاف، اسمه مصدر مضاف. مصدر ماذا؟ مضاف. منه قوله سبحانه، أحذف هذا، منه قوله سبحانه ولولا دفع الله الناس، ولولا دفع الله ها الناس. هذا المصدر يساوي أن دفع أو أن يدفع، أن يدفع الله الناس. فالله فاعل لكنه هنا مجرور أنه مضاف في محل فاعل والناس مفعول، هذا اسمه مصدر مضاف. جميل جدا، جميل جدا جدا جدا. طيب هذه صورة للمصدر يا إخواني، كونوا معي. هذه صورة للمصدر، اسمها المصدر المضاف. المصدر ماذا؟ جميل جدا. عندنا صورة أخرى، سرني حفظ زيد القرآن. حفظ هذا ليس مضافا، هذا اسمه منون، اسمه ماذا؟ يعني تقريبا بعد اسبوعين انتبه معي، هو نفس المصدر لكنه ليس مضافا، هذا اسمه منون، ايضا يساوي ان والفعل. يعني سرني ان يحفظ ها زيد القرآن، لكنه منون، لكنه ماذا؟ جميل جدا. طيب هذا اسمه منون وهذا اسمه مضاف، كلاهما يعمل كالفعل، كلاهما يعمل كالفعل. إذن هما يعملان لأنهما يشبهان الفعل، يشبهان ماذا؟ لكن أسألك سؤال، أيهما أقرب إلى الفعل عند الفعل حافظة؟ وهنا حفظ زيد مضاف، وهنا حفظ، أيهما أقرب؟ لماذا؟ لابد أن تخبر. اصبر يا عم، لا أنا أريده. هو قال هذا حفظ زيد أقرب إلى إلى إلى هذا إلى الفعل، لماذا؟ مضاف ومضاف إليه المعنى مربوط، كأنه ضحكة من المعنى. أنا أقصد من الناحية اللفظية وأيضا من الناحية المعنوية، هذا أيضا فهذا فاعله وهذا مفعول به. انتبه، هذا مضاف والإضافة هنا فيها تعريف، حفظ من؟ زيد. لكن هنا بدون إضافة، نكرة. طيب الفعل في الأصل معرفة أم نكرة؟ الفعل لا يقصد به التعريف، حافظة من هو؟ يقصد به التعميم. فقالوا المنون أقرب إلى الفعل لأنه يشبه الفعل بسبب تنكيره، بسبب ماذا؟ تنكيره. ثم هو أيضا أقرب شبها من الناحية اللفظية، حفظ وحفظة، وأما هذا ففيه تعلق، فهذا أقرب شبها بهذا. فانتبه، كلاهما يشبه الفعل أو كلاهما عمل عمل الفعل، لكن أنا أسأل ما هو الأقرب شبها بالفعل؟ ها؟ المنون. إذن هو أولى بالعمل، الأقرب شبها أولى بأن بأن يعمل. هذا بعيد الشبه بسبب الإضافة. هذا بعيد الشبه بسبب ماذا؟ الإضافة. والإضافة تعرفه، لكن هذا قريب الشبه بسبب عدم الإضافة، فهو أشبه بالفعل من ناحية التنكير، من ناحية ماذا؟ إذن هذا أقرب. طيب، إذا كان المنون أقرب إلى الفعل، أليس أولى بالعمل من هذا؟ لو نظرنا إلى القواعد، هذا أقيس أم هذا؟ هذا أقيس. ما معنى أقيس؟ يعني أقرب إلى القواعد، أقرب إلى ماذا؟ أفضل من ناحية القياس، أقرب شبها بالفعل، هو يشبه الفعل، وما دام يشبه الفعل فيقتضي أن يعمل كما يعمل الفعل. لكن هذا فيه شبه ضعيف من الفعل، فهو بعيد عن العمل، فالمفروض أن هذا أقيس من هذا، وهو كذلك. هذا من ناحية القياس أقرب إلى الفعل، يعني من ناحية القواعد هو يشبه الفعل أكثر من هذا، فهو أولى بالعمل. لكن من ناحية الاستعمال، العرب كانوا يستعملون هذا أكثر من هذا. انظر، هذا من ناحية القياس أفضل من هذا، لكن هذا من ناحية الاستعمال أكثر من. انتبه، انظر إلى القياس والاستعمال كما قلت. لا يلزم في المقيس أن يكون كثيرا في الاستعمال، ولا يلزم في الشاذ أن يكون قليلا في استعمال. في الاستعمال. أنتم معي إخوان؟ يعني هذا شاذ، المفروض أن لا يعمل لأنه بعيد الشبه عن الفعل، لكنهم جعلوه يعمل. هذا مقيس أم شاذ؟ شاذ. هذا هو المقيس، هذا هو الأقرب إلى الفعل، فهو الأولى بالعمل، لكن هذا بعيد، فكان القياس يقتضي ألا يعمل، فهذا في القياس شاذ، شاذ قياس، يعني ما كان يستحق أن يعمل. إعماله على خلاف القاعدة، لأن القاعدة تقول المصدر يعمل إذا أشبه الفعل، وهذا بعيد الشبه عن ماذا؟ فهو قياسا لا يستحق أن يعمل، فهو عمل شذوذا. عمل ماذا؟ ما معنى شذوذا؟ على خلاف القياس، على خلاف القاعدة، القاعدة ألا يعمل، لكنهم أعملوا، فهو شاذ قياسا، لكن من حيث الاستعمال كثير استعمالا، أو مقيس أو شاذ قياسا لا استعمالا، يعني هو في القياس شاذ، بالنسبة للقواعد هو قليل أو خرج عن القواعد، لكن بالنسبة للاستعمال ليس بشاذ بل كثير. بل ماذا؟ كثير في الاستعمال. مثل العامية، ماذا به؟ أحسن، هو يقصد يعني العامية هي مخالفة للقواعد لكن هي المستعملة أكثر، والفصحى هي الموافقة للقواعد لكنها قليلة في ماذا؟ في الاستعمال. نفس الشيء هنا، أحسنت، نفس الشيء، هذا شاذ في القياس لكن كثير في الاستعمال، وهذا مقيس لكنه شاذ في الاستعمال، أي قليل في لأن هذا أخف من هذا، الإضافة حفظ زيد أخف من ماذا؟ من التنوين. أيهما أسهل، حفظ زيد أم حفظ زيد؟ حفظ زيد. فهذا من ناحية القياس شاذ، لكن من ناحية الاستعمال كثير لسهولته وخفته. وأما هذا فمن ناحية القياس مقيس، أي من ناحية الإعمال حسب القواعد مقيس، لكن من ناحية الاستعمال قليل جدا لثقل. لذلك يقول ابن شاف القطر: والمضاف والمنون أقيس والمضاف أكثر. المنون من حيث القياس أقيس، يعني إعماله مقيس أي موافق للقواعد، وأما هذا المضاف فهو مخالف للقواعد إذن هو شاذ في القياس. لكن من ناحية الاستعمال هذا المقيس قليل في الاستعمال وهذا الشاذ كثير في الاستعمال. فالاستعمال يتعلق بالخفة، الاستعمال يتعلق بماذا؟ بالسهولة. لكن الشذوذ والقياس يتعلق بالقواعد، الشذوذ والقياس يتعلق بالقاعدة. موافق للقاعدة هذا مقيس، مخالف هذا شاذ. لكن الاستعمال يتعلق بالخفة، خفيف فيستعمل أكثر حتى ولو كان شاذا، ثقيل يقل استعماله حتى ولو كان مقيسا. لذلك نقول المصدر المضاف شاذ قياسا لا استعمالا. إذن عندنا شذوذ في القياس وشذوذ في الاستعمال. الشذوذ في القياس معناه مخالفة القواعد، والشذوذ في الاستعمال معناه القلة، القلة في الاستعمال. أنتم معي؟ معناه القلة في ماذا؟ احفظ هذا. الشذوذ في القياس معناه مخالفة القاعدة، مخالف للقاعدة إذن هو شاذ قياس. والشذوذ في الاستعمال القلة في الاستعمال. فانتبه، المصدر المضاف شاذ قياسا أي مخالف للقاعدة، فليس من حقه أن يعمل لأنه بعيد الشبه عن الفعل. لكن من حيث الاستعمال هو ليس بشاذ بل هو كثير. والمصدر المنون من حيث القياس مقيس لأنه موافق، لأنه يشبه الفعل تماما. وأما من حيث الاستعمال فهو شاذ في الاستعمال. أنتم ما يخبر؟ نعم. لماذا نقول لا الاستعمال ونستعمله أكثر لا استعمال؟ شذوذ. ما أنا أقول شاذ قياسا لا استعمالا. ما هذا هو المقصود؟ يعني هو شاذ من ناحية القواعد لكن من ناحية الاستعمال ليس بل كثير. فهذا في القرآن، انظر في القرآن تجد هذا أكثر من هذا. المصدر المضاف إعماله في القرآن أكثر من إعمال المنون. المثال المشهور في المنون في القرآن هذا، أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما، أو إطعام يتيما في غير القرآن، يعني أو أن يطعم يتيما. فهذا المنون يعمل، قد لا تجد مثالا آخر. وأما أمثلة المضاف فهي ماذا؟ كثيرة جدا في القرآن. يوجد من قال أن المضاف أقيس من ناحية العلامة لأن هذا معه علامة الاسم وهي التنوين. لا ذاك، ما هو هذا معه أيضا إضافة. معه أنت معي؟ فالإضافة من خصائص الأسماء والتنوين خصائص، لكن لا ينظر لهذا، هما مستويان في هذا الأمر. ينظر إلى مشابهة الفعل لفظا فهذا في لفظ أقرب إلى هذا ودلالته، فالفعل يدل على مطلق الفعل وهذا أيضا يدل على مطلق الفعل، يعني هذا يشبه الفعل بالتنكيد. واضح يا أخوان؟ انتبه معي. لذلك أنا قلت في البداية لا يلزم في المقيس أن يكون كثيرا في الاستعمال، ولا يلزم في الشاذ أن يكون قليلا في، بل يكون مقيسا وقليلا في الاستعمال كالمصدر المنون في الإعمال، ويكون شاذا وكثيرا في الاستعمال. أنتم معي؟ نعم. كالمصدر المضاف. لذلك قلت ما زال هناك كلام، اصبر حتى تعلمه كله. لذلك قلت الشاذ ثلاثة أنواع: شاذ قياسا واستعمالا، شاذ قياسا لا استعمالا، شاذ استعمالا لا. وأنا بينت الشذوذ في القياس مخالفة القواعد، الشذوذ في الاستعمال هو القلة. هو ماذا؟ القلة. فعند النوعان الأخيران عرفنا أمثلة له: شاذ قياسا لا استعمالا، هذا المصدر المضاف، وكذلك كل ما يذكره ابن مالك في اللامية من شاذ هو شاذ في القياس وليس في استعمال. يعني مثلا الفعل حسب له مضارعان يحسب و وكلاهما في القراءات. قال تعالى ويحسبون أنهم مهتدون، ويوجد قراءة ويحسبون قالون. فهل في قالون هذا مذموم يحسبون؟ لا، هذا شاذ قياسا فقط. شاذ في ماذا؟ يعني مخالف للقاعدة. القاعدة أن فعل يفعل، هذا جاء فعل يفعل، إذن هو شاذ في القياس لأنه خالف القاعدة التي استنبطها العلماء. العلماء نظروا في فعل فوجدوه في الغالب يفعل، فقالوا إذن هذا هو القياس. لكن فعل يفعل 33، ماذا تفعل 33 بجانب آلاف الأفعال؟ أليس كذلك؟ صحيح. عندنا فعل يفعل وفعل يفعل، فعل يفعل هذا 33 فعلا، هذا لا يعد شيئا بجانب ما دون ذلك من مئات الأفعال التي هي فعل يفعل، مما تعلم ومما لا تعلم، أليس كذلك؟ بلى. فلذلك قالوا فاعل يفعل هذا هو المقيس، نظروا في كلام العرب وجدوه الأكثر فقالوا أذن إذن هو المقيس. طب وإذا جاء فاعل يفعل نقول هذا شاذ، فقولنا يحسب هذا شاذ قياسا لكن ليس استعمال، هذا يستعمل كيحسب بالضبط. كذلك الفعل ورث، ورث ليس فيه إلا يرث، ليس فيه القياس أصلاً، أليس كذلك؟ ورث. فهذا شاذ قياساً واستعمالاً أم شاذ قياساً فقط؟ قياس فقط، لكن الاستعمال لا يوجد إلا هو، لا يوجد إلا يرث، أليس كذلك؟ فمسألة الشذوذ والاستعمال لا يلزم الارتباط، لا يلزم الارتباط بين الشذوذ في القياس والشذوذ في استعمال، لا ليس بلازم، قد يكون شاذا قياسا لكنه مستعمل بكثرة أو لا يوجد إلا هو كمثل يرث نقول هذا شاذ، لأن المقصود مخالف للقاعدة، القاعدة أن فعل يفعل، لكن من حيث الاستعمال لا يوجد إلا يرث، أليس كذلك؟ فكل ما يذكره ابن مالك من شاذ في اللبية يقول هذا مقيس وشاذ منه كذا، فالمقصود أنه شاذ قياسا وليس ماذا؟ يستعمل لا بأس، ليس قبيحا وليس قليلا، بل استعمله كما تشاء، قل يحسب وقل يحسب لا مشكلة، المعنى واحد، المعنى واحد، تمام يا إخوان؟ طيب، فعندنا شاذ قياسا لا استعمالا، هذا قلت كمجيء مضارع فعل على هذا شاذ قياسا لا استعمال، حسب يحسب ورث ومنه ايضا اعمال المصدر المضاف هو شاذ قياسا وليس استعمالا، وشاذ قياسا شاذ استعمالا لا قياسا، هذا المصدر المنون هو شاذ في الاستعمال اي قليل في استعمال، لكن في القياس مقيس ليس بشاذ بل هو الاولى من المضاف، مفهوم يا اخوان؟ يبقى النوع الاول شاذ قياسا واستعمالا، هذا اجتمع الشر كله فيه، في القياس مخالف شاذ، وفي الاستعمال ها قليل ايضا، كدخول ال على الفعل المضارع، ذكرنا قبل قليل ان ال تختص بالاسماء، فالقياس في ال ان تتصل بالاسماء، إذا قيل الرجل هذا مقيس أم شاذ؟ مقيس. مقيس. طب إذا وجدت أل مع فعل وقد ورد ذلك، ورد قول الشاعر ما أنت بالحكم، ما أنت بالحكم لترضى حكومته، ما أنت بالحكم لترضى حكومته، يقصد الذي ترضى حكومته، هذه اسمها أل موصولة، أل ماذا؟ موصولة. معروف أن أل لا تتصل إلا بالأسماء، موصولة زائدة معرفة هي من خصائص الأسماء، هنا جاءت مع الفعل المضارع، أولا هذا في القياس شاذ المخالف للقواعد، وفي الاستعمال قليل جدا، ليس في اللغة إلا هذا البيت، هذا هو الموجود في الكتب، لو كان هناك بيت آخر لذكروه، الموجود فقط في الكتب هو هذا البيت. ما أنت بالحكم ترضى حكومته. أنتم ما يخوانهم لا فقط. إذن هذا مستعمل أم قليل؟ فهو شاذ قياسا و واستعمل. واضح هذا الكلام؟ نعم سير. في قول الله تعالى غير المغضوب عليهم قال حمدا هذا قد يدخل في الشاذ قياسا الاستعمال عليكم كثير من الاستعمال لا بأس لا مشكلة يعني قد تكون لغة لقوم أنت معي لا مشكلة تمام يا إخوان مقصود بالقلة هنا أن يعني أن كمثل الألف واللام مع طرد أو طرد يعني لا تكاد تجده لكن ربما هذه لغة قوم أو لهجة قوم فهي كانت كثيرة عندهم لا يلزم يكون كثير عند كل العرب تمام واضح يا إخوان إذن إذا قيل مقيس فلا تظنن أنه كثير الاستعمال فقد يكون كثير الاستعمال وقد يكون قليلا استعمال طيب دخول أل على الأسماء من أي الأنواع ليس من هذه أصلا هو مقيس قياسا واستعمالا أنتم معي؟ يعني ليس شاذا لا قياسا ولا استعمال بل هو مقيس في في القياس في القاعدة مقيس وفي الاستعمال أيضا كثير هو الموجود مقيس عليكم التي يدخل عليكم التي قال لكم موجودة حتى في غير قراءة حمد بما عاهد عليكم الله جميل جميل لا بأس لذلك نحن نقول يمكن أن نقول هو شاذ قياسا لأن الأصل كسر الضمير إذا كان ما قبله إذا كان قبله كسرة أو كان مكسورا يكسر أنت معي وهنا قبله علي بمنزلة الكسر عليهم ويقال به ويقال فيه ويضم إن كان قبله غير الكسرة كمثل له ومن منه أنتم معي فالمهم القياس هنا الكسر لكن خالف القياس فجاء مضموما لكن في الاستعمال كثير واضح يا إخوان كذلك منه يحسب في القرآن نقول هذا شرح قياسا وليس ماذا وليس استعمال مفهوم هذا كلام ما نحن قلنا هذا في النحو يا عم نعم بينا هذا بما فيه الكفاية في النحو تمام انتبه معي هذه الأنواع الثلاثة هذا النوع هذا النوع الأول عفوا النوع الأول يقال له في اللغة ضعيف الشاذ قياسا واستعمالا يسمى في اللغة الضعيف إذا قيل في كذا وهو ضعيف يقصد أنه شاذ قياسا و سأكتب هذا المكلم يكفي سأكتب إذا قيل في شيء إنه ضعيف فيفهم أنه شاذ قياسا أي من حيث القواعد واستعمالا أي قليل في الاستعمال وهذا الشاذ استعمالا لا قياسا اسمه النادر نادر يعني قليل فهو شاذ استعمالا يعني قليل في ماذا؟ استعمال. لكن ليس ليس هو مقيس فهذا يسمى في اللغة بالنادر أي بالقليل وهذا النوع الثاني الشاذ قياسا واستعمالا لا استعمالا يسمى في اللغة بإطلاق شاذ يسمى ماذا؟ شاذ بإطلاق فإذا قيل بإطلاق شاذ كما يقول ابن مالك يحسب شاذ يرث شاذ فالمقصود أنه شاذ في القياس وليس في ماذا؟ استعمال. وليس في الاستعمال شاذ من حيث القواعد لكن من حيث الاستعمال هم سكتوا عن الاستعمال فيفهم أنه كثير في فعندنا ثلاثة أشياء أو أربعة عندنا مقيس وشاذ ونادر وضعيف مقيس وسأكتب هذا بمصطلحاتي الجديد مقيس وشاذ ونادر وضعيف المقيس هو الذي وافق القواعد دون نظر إلى الاستعمال. المقيس المهم أنه وافق ماذا؟ دون نظر إلى الاستعمال، استعمال قليل استعمال كثير، المهم أنه مقيس. الشاذ هو الذي شاذ قياسا لا استعمالا. النادر هو الذي شاذ استعمالا لا قياسا. الضعيف هو الذي شاذ قياسا واستعمالا. مفهوم هذا الكلام؟ أنا كنت أريد أن أكتب هذه الأشياء هنا، كنت أريد أن أقول وهذا يسمى الضعيف، وهذا يسمى الشاذ بإطلاق، وهذا يسمى النادر، لكن الأماكن لم تكفي. لا حتى يعني نضبط الكتاب. واضح الكلام؟ فهمنا هذا يا إخوان؟ نعم. إذن الشذوذ الذي يذكر في اللامية هو من هذا النوع، من الشاذ في القياس وليس فيه استعمال. ليس فيه استعمال. مفهوم يا إخوان؟ نعم. فهمنا هذا؟ هذا سيمر معك أو سيمضي معنا إلى النهاية إن شاء الله. فدائما تجد ابن مالك يقول والمقيس كذا وقد شذ كذا. شذ يعني خرج عن القواعد، لكن الاستعمال استعمل، ربما لا يوجد إلا هو، ربما لا تجد إلا هذا الشاذ أصلا، ربما يكون منفردا. واضح يا إخوان؟ نعم. مفهوم أم لا؟ جميل. صورتم هذا؟ في المقدمة في الصفحة 47 في الصفحة 47 في الصفحة في المقدمة الملخص الذي يذكره في أول الباب فائدة. ها؟ عند الفائدة في ملخص الباب يا إخوان، لكل باب ملخص قبله كما عرفنا. في الملخص قال فائدة، لو أنكم جميعا معكم هذه الطبعة لاسترحنا من هذا العناء. غالي يا أستاذ. طيب وصلتم للموضع ام لا؟ ها؟ وصلتم جميعا؟ أخبر عن الصفحة عن زيد صفحة يا أستاذ 15 نعم تمام وصلتم للموضع؟ قال فائدة في الفرق بين الشاذ والقياس والنادر والضعيف. انتبه معي. قال الفرق بين القياس والشاذ والنادر والضعيف أن القياس ما وافق استعمال أهل الصرف. أهل الصرف هم علماء الصرف، وافق استعمالهم يعني وافق القواعد التي استعملوها واستنبطوها. أنتم معي؟ المقصود باستعمال أهل الصرف أهل الصرف علماء الصرف، المقصود باستعمالهم القواعد التي استنبطوها واستعملوها. فالمقصود ما وافق القواعد التي استنبطها أهل الصرف. مفهوم يا إخوان؟ نعم. الصفحة 15 تمام؟ قال أن القياس هو ما وافق استعمال أهل الصرف. المقصود باستعمال أهل الصرف، أهل الصرف هم علماء الصرف، لا نقصد العرب، نقصد العلماء، علماء الصرف. ما الذي كانوا يستعملونه؟ هو ما استنبطوه من كلام من؟ من كلام العرب، أليس كذلك؟ فالمقصود هنا ما وافق القواعد التي استنبطها أهل الصرف. مفهوم يا إخوان؟ جميل. والشاذ ما خالف استعمال أهل الصرف ولكنه كثير في هذا الشاذ بإطلاق. انظر هنا، قلت هذا والشاذ قياسا لا استعمالا يسمى ماذا؟ شاذ. ومنه ما يذكره ابن مالك النوع الثاني، شاذ قياسا لا استعمال، كحسب يحسب وورث، مخالف للقواعد نعم، لكن كثير في ماذا؟ استعمال. في الاستعمال. كان واضح. أنا صراحة كنت أرجو أن أجعل هذه الأسماء تحت الأنواع، فأنتم في البيت وأنتم تكتبون الدرس لو استطعتم أن تكتبوها تحتها فافعلوا. يعني في الأول شاذ قياسا واستعمالا، اكتب تحته ويسمى الضعيف، خذ هذه الأسماء التي هنا ضعها تحت. وهذا الثاني شاذ، الثاني الذي كان هنا شاذ قياسا واستعمالا، هذا يسمى الشاذ بالإطلاق، فهو مخالف للقواعد لكن كثير في الاستعمال. والذي كان هنا شاذ استعمالا لا قياسا يسمى النادر، يسمى ماذا؟ يعني القوي. واضح؟ هذا أحسن، لكن المكان لم يكفي فلذلك لم أستطع كتابته. قال والشاذ بإطلاق، بإطلاق هو ما خالف استعمال أهل الصرف ولكنه كثير في كلامه. إذن المقصود باستعمال أهل الصرف في ماذا؟ لم أصف. ما المقصود بكلمة استعمال؟ قواعد التي كانوا يستعملونها. واضح هذا كلام؟ قال بعده والنادر هو ما وافق استعماله ولكنه قليل في كلامه. وافق الاستعمال يعني وافق القواعد لكن قليل في الاستعمال، لذلك اسمه نادر. كلمة نادر اسمه بمعنى قليل. ثم قال والضعيف هو ما خالف استعماله يعني خالف القواعد ولم يجري على ألسنة الفصحاء، يعني خالف القواعد ولم يستعمل كثيرا، لم يجري على الألسنة يعني لا يستعمل بكثرة، لا يستعمل بماذا؟ كثير. واضح إن عن قال والضعيف هو ما خالف استعماله ولم يجري على ألسنة الفصحاء يعني لم يستعمل كثيرا على ألسنة الفصحاء. ثم قال وإن أردت بسط المقام فراجع المراضع. ما المراضع؟ المناهي. هو المناهي، والمناهي هو الكبير، والكبير هو الأصل. كل هذه أربعة أسماء لشيء واحد، أنتم معي؟ فهذا أحياناً يشعر بالتدليس، يعني كأنه يعني يشعر بأنه له أربعة كتب، كتاب اسمه الأصل وكتاب اسمه المراضع وكتاب اسمه المناهي وكتاب اسمه الكبير، وهي في الحقيقة كتاب واحد، كتاب واحد. لكن طبعاً ربما لا أسئلة تدليس الشيوخة، أنتم معي؟ تمام؟ يذكر يقول درست مع الشيخ فلان فيذكره مرة باسمه ومرة بالكني مرة باللقب ومرة باللقب، فتظن أنهم ثلاثة وهم في النهاية من؟ واحد فقط. تمام؟ صورتم هذا؟ صوروه. حسبانا لا لا ادري ايش في الخمسه يبقى لنا من اوزان المجرد وزن فعل. هذا الوزن له في المضارع اربعه تصاريف، فهناك فعل يفعل كجلس يجلس، وهناك فعل يفعل ككتب يكتب، وهناك فعل يفعل كذهب يذهب، وهناك فعل وفي المضارع فيه وفي المضارع وجهان يفعل ويفعي، كمثل الفعل عكف يقال يعكف ويقال يعكف. هذه التصاريف فعل في المضارع، فعل يفعل فعل يفعل فعل يفعل فعل يفعل أو يفعل. سنأخذ هذه التصاريف وزنا وزنا أو تصريفا تصريفا لنبين متى تكون، متى يكون فعل على يفعل، ومتى يكون فعل على يفعل، ومتى يكون فعل على يفعل. أنتم معي أخوان؟ نعم. ومتى يكون فعل على يفعل أو يفعل، ها يفعل ويفعل الرابع المقيس كلاهما مقيس. فالسؤال الان فعل له اربع تصاريف، كيف اعرف ان ضرب على يضرب؟ من اين عرفت هذا؟ كيف اعرف ان وقف يقف وليس يقف او يوقف او يقف او يوقف؟ انتم ما يقولون لماذا جعلت من باب يفعل وقف؟ لماذا اقول يقف؟ من اين عرفنا ذلك؟ كيف اعرف ان فعل على يفعل او يفعل او يفعل؟ الاصل في هذا السماء، الاصل في معرفة حركة العين في الثلاثي السماع، الرجوع إلى المعجم، تجد في المعجم ضرب يضرب، ونصر ينصر، وذهب يذهب، أليس كذلك؟ وعكف يعكف أو يعكف. فالأصل في معرفة تصريف المضارع من فعل الأصل الرجوع إلى المعجم. ولكن هناك بلائي وعلامات تدلك على حاله في المضارع، فهناك علامات تبين لك أن فعل مضارعه يفعل، وهناك علامات تبين أن فعل مضارعه يفعل، وهناك علامات تبين أن فعل مضارعه يفعل. أنتم معي؟ الأصل كما قلت الرجوع للمعجم، الأصل هذه العلامات تقريبية. علامات ماذا؟ تقريبية. يقولون مثلا إذا كان فعل فيه كذا فالمضارع يفعل، وإذا كان فعل فيه كذا فالمضارع يفعل، وإذا كان فعل فيه كذا فالمضارع يفعل، كل هذا سيأتي. لكن هذه العلامات تقريبية، قد تجد فعلا يخرج، قد تجد فعلا يخرج عن هذه العلامات. أنتم معي؟ نبدأ بالوزن الأول أو بالتصريف الأول، فعل يفعل. متى يكون فعل في المضارع على يفعل؟ في خمس حالات، هناك خمس حالات. إن وجدت واحدة في فعل فاجعل مضارعه يفعل، فاجعل مضارعه ماذا؟ هذه الأشياء الخمسة اسمها دواعي الكسر. اسمها ماذا؟ دواعي الكسر. أمور تدعو إلى الكسر، دواعي أي أسباب، مقتضيات تقتضي الكسر، تستلزم الكسر، تستدعي الكسر، تطلب الكسر. إذا وجدت واحدا منها في فعل فاعلم أن هذا الشيء يطلب منك أن تجعله في المضارع على يفعل. لذلك هذه الخمسة تسمى دواعي ماذا؟ دواعي الكسر. أنتم معي أخوان؟ لكن طبعا للأسف الوقت ضيق، فأشير سريعا إلى مثال. يقولون مثلا إن كان فعل مثالا واويا أو يائيا كان المضارع يفعل، إن وجدت فعلا على وزن فعل فعل وكانت فاؤه واوا أو ياء فاجعله في المضارع ماذا؟ يفعل. كون الواو كون الفاء واوا أو الياء كون الفاء واوا أو الفاء ياء هذا يستدعي أن تكسر العين في المضارع، فتقول وقف، وعد، وفد، وجد، يسر، ييسر. أنتم معي أخوان؟ هذا مثال، لكن طبعا له استثناء، هذا الاستثناء سنبينه بالتفصيل غدا إن شاء الله. قالوا مثلا فعل إن كانت عينه ياء اجعله أيضا يفعل، فعل إن كانت عينه ياء كمثل باع، الألف أصلها ياء أم لا؟ اجعله يبيع ليس يبوع، أنتم معي؟ ولا يباع ليس كقال يقول. الألف في قال ليست كباء، الألف في قال واو، هذا يستدعي الضم، يستدعي يقول كما سيأتي. لكن إذا كانت العين ياء فهذا يستدعي الكسرة، يبيع، باع يبيع، زاد يزيد، جاء يجيء، فاء يفي. العين ياء اجعله على يفي. أنتم ما يقول يا عم اسكت، لا سيلة غضب. تمام، واضح هذا الكلام. مثال آخر، قالوا إذا كان مضاعفا لازما، مضاعف كمثل فر وحن وجنة، تفهم مضاعف؟ العين واللام سواء، مضاعف ثلاثي يعني، طبعا نحن في فعل فلان فهذا مضاعف ثلاثي. قالوا إذا كان مضاعفا لازما، مضاعفا ليس متعديا، لازما لازما، فالمضارع مكسور العين، فر يفر ليس يفر، ليس كمثل عد يعد، عد هذا مضاعف لكن متعدي، عد عد الطلاب، عد النقود، هذا يفعل، هذا سيأتي. لكن نريد المضاعف اللازم، المضاعف اللازم مضارعه يفعل، فر يفر، حن زيد إلى بلده يحن، جن الليل علينا ها يجن، يجن مل ما معنى حنة؟ حنين الشوق، هناك شذوذ يعني، أنا لا أريد أسئلة الآن، واضح الكلام؟ نعم. فإذا هناك خمس حالات، إن وجدتها في فعل فاجعل مضارعه ماذا؟ وهذه الحالات الخمس تسمى دواعي الكسر، أي أسباب الكسر، تستدعي الكسر، تطلب أن تكسر العين في المضارع. واضح هذا الكلام؟ تفصيل هذه الحالات سيكون غدا إن شاء الله. تفضل. اثنين لم تذكر. ها؟ ثالثة والرابعة. ماذا بهم؟ لم تذكر. لا، هذا عين ياء وهذا لام ياء.